أفرضته عليه، إلى أن قال: ولئن سألني ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، هذا عطاء محبة، ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا إعادة محبة ورضا. المسألة الرابعة، قال بعضهم إن الله جل وعلا ربما لم يعطي العبد سؤال فيدعو العبد ولا يعطى، وهذا الكلام صحيح لكن له أسباب. الأول أن الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وإجابة الدعاء عام، يشمل إجابة دعاء العبادة وإجابة دعاء المسألة. أما إجابة دعاء العبادة فهو بالإثابة، وأما إجابة دعاء المسألة فهو بالإعطاء. ولهذا في آية سورة فاطر قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني، بل آية سورة غافر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ورجح طائفة من أهل العلم أنها في الدعاء الذي هو العبادة: ادعوني أستجب لكم، يعني اعبدوني أحبكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنوع الثاني الذي هو دعاء المسألة، فيكون استجابة الدعاء المسألة بإعطاء العبد ما سأل. وهذا يعم إجابة الدعاء، يعم إعطاء العبد ما سأل أو ما هو في مقام إعطائه ما سأل من صرف السوء عنه. لهذا قال العلماء إن العبد إذا دعي، إذا دعا الله جل وعلا ولم يعطى ما سأل، فإن لهذا عدة تعليلات. الأول منها أنه يصرف عنه من الشر بمثل ما سأل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في الصحيح قال: ما من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن تعجل له دعوة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن تدحر له يوم القيامة. وهذا يعني أن دعاء العبد المؤمن لا يضيع بل يستجاب، لكن ربما استجيب بثواب يوم القيامة، وربما استجيب بعطاء، وربما استجيب بصرف الشر عنه. والله جل وعلا أعلم بما يصلح العبد في دنياه وفي آخرة. قد يكون حاجة العبد المؤمن للحسنات في الآخرة أعظم من حاجته لما فعل في هذه الدنيا، فيدخر له ما فعل يوم القيامة. وهذا من أعظم لطف الله جل وعلا ورحمته لعبده وعنايته بعبده جل جلاله وتقدست أسماء سبحان ربنا لا نحصي ثناء عليه. التعليل الثاني أنه كما ذكرنا أن الدعاء يكون له شروط وله موانع، وقد يكون العبد في دعائه أتى بمانع من الموانع من إجابة الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. قطيعة الرحم معروفة، والإثم قد يكون منه الاعتداء في الدعاء، لأن الله جل وعلا نهى عن الاعتداء في الدعاء، فقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، يعني المعتدين في الدعاء وأيضا المعتدين في غيره، فالاعتداء لا يحبه الله جل وعلا. فالاعتداء في الدعاء إثم وله صور كثيرة، فقد يدعو العبد ويعتدي في الدعاء ويزيد في أدعيته، أو يأتي بأشياء ليست من الأدب مع الرب جل جلاله، فيكون مانعا من إجابة الدعاء لإثم وقع فيه في الدعاء، أو لإثم وقع فيه في سلوكه. فإنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرجل لا يحرم الرزق، إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا يكون مانع. أيضا هناك شروط للدعاء من الآداب فيه، فلا بد من توفرها. التعليل الثالث أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في نزول الرب جل وعلا آخر الليل أو في النصف الأخير من الليل أو في الثلث الأخير من الليل على اختلاف الروايات، رتب مسألة الدعاء على ثلاث درجات، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينادي هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ومغفرة الذنب أخف من إعطاء السؤال، وإعطاء السؤال أخف من إجابة الدعاء، فلهذا رتبها عليه الصلاة والسلام على هذه الثلاث درجات، يعني في الحديث الله جل وعلا جعلها ثلاث مراحل: ينادي من يدعو، والدعاء يعم السؤال ويعم غيره كما أوضحت لك، أو من يسأل، ثم من يستغفر، فهذه مراتب ثلاث. فإذا ليس كل سؤال استغفار، وليس كل دعاء سؤال، وهذا يعني أن إجابة الدعاء التي وعد الله جل وعلا بها عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذا يعم كل ما يحتاجه العبد في عبادته وفي دنياه، وأيضا ما يحتاجه ثوابا على العبادة وإعطاء للسؤال. المثل الأخيرة خامسة كيف نرى أسباب؟ قال بعضهم أن الله جل وعلا ربما لم يعطي العبد سؤاله فيدعو العبد لا يعطى لكنه أسباب، ذكرت السبب الأول. هذا المهم المهم. المثل الخامسة والأخيرة إذا كان الله جل وعلا يستجيب الدعاء ويقضي الحاجة ويعطي السائل، فإن مما ينبغي على العبد أن يتعذب به أن يعد للدعاء عدته، وأن يجتهد في حسن المسألة. ولهذا أحسن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أيما إحسان إذ أرشد الأمة إلى قوله: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. هذا من أعظم الكلام الذي قاله عمر رضي الله عنه، ومن أحسنه لأنه لا يدل عليه. في بيانه ولا في تصويره لهذه المسألة من كلام الصحابة بمثله. لهذا ينبغي على العبد إذا أراد أن يدعو أن يعلم أنه إنما يدعو مالك الملك الذي خلق، الذي هذه الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الذي يعلم السر وعكسه، الذي يطلع على خائنة الأعين وما في الصدور. لهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يعد للدعاء عدته، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. لهذا يحسن بالداعي أن يجتهد في دعائه وأن يحضر له، أن يستعد في تحسينه، لأنه سيدعو ويرفع يديه لله جل وعلا، وخاصة إذا كان الدعاء في موقع من مواقع العبادة العظيمة كحال السجود، إذا لم يدعو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو دوامع الكلم في الدعاء، فإنه لا بد أن يستعد ولا يدعو باسم أو يجتهد فيتساهل في هذا الأمر. كذلك في موقع خطبة الجمعة فإنه ينبغي له أن يعد العدة فيما يدعو به إذا دعا بشيء لم يؤثر، وكذلك في صلاة في قنوته كل ليلة، أو في سجوده، أو في صلاة التراويح من الأئمة الذين يقنطون بالناس، فإنهم ينبغي لهم أن يعلموا أن إجابة الدعاء منوطة بحسن الدعاء، فمن أحسن الدعاء عُدي له الإجابة. أما أنه يدعو بما خطر على باله ويتعدى في ذلك وهو ليس بمحسن ويأتي بكلام كثير ربما يكون فيه اعتداء في الدعاء وهو لا يشعر فيأثم ويأثم من خلفه، وربما لم تستجب دعواتهم في عموم أنواع الاستجابة التي ذكرنا، فهذا مما ينبغي التنكب عنه والبعد عنه. لهذا هذه المسألة عظيمة، الدعاء أثر من آثار الإيمان، وبه تستمطر الرحمات من الرب جل جلاله. ولهذا أعدوا له عدته، ولا يكن المرء مستغنيا عن فضل الله جل وعلا، لابد من الإلحاح في الدعاء، الاضطرار في أوقات الإجابة، كل أحد له حاجة، كل أحد له حاجة، فإذا أحسن السؤال جاءت الإجابة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تجاب دعواتهم وتغفر زلاتهم، إنه سبحانه جواد كريم. قال بعد ذلك: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. يريد بذلك أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بأنه يملك كل شيء، فما من شيء إلا والله جل وعلا ربه، وهو مالكه وهو سيده المتصرف في شؤونه. وكذلك هو سبحانه وتعالى لا يملكه شيء ولا يؤثر في ملكه شيء سبحانه وتعالى إلا بإذنه، فهو الواحد الأحد في ملكه الرب وحده والعباد محتاجون إليه في ذلك. وهذه الجملة واضحة في تقرير بعض أفراد الربوبية التي تجعل العبد يقبل على ربه في الدعاء، فهو سبحانه يقضي الحاجات لأنه يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى. والعبد يدعو ربه لأنه يعلم أن الله يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على عظم شأن الرب جل جلاله، وعلى أنه هو المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال. قال بعدها: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. لا غنى عن الله تعالى طرفة عين، يعني أن العبد في طرف عينه وحركة عينه لا يستغني فيها عن الله جل وعلا، لأنه إنما حرك عينه برحمة الله وبفضله وبإمداده وبإعطائه سبحانه وتعالى، فلا يستغني عن الله طرفة عين. هذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني إلى غيرك إلى نفسي، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا إذا وكله إلى نفسه طرفة عين فمعناه أنه استغنى. قال: ومن استغنى، هذا حكم، عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، لأنه استغنى عن الله جل وعلا ورأى أنه يقتدر وأنه ليس بحاجة إلى الله جل وعلا. وهذا كما صنع إبليس اللعين، فإنه قال فإنه استغنى فكفر وتكبر فاستحق الكفر والخلود في النار. استغنى عن الله، استغنى معناها كان في غنى، وليس معنى استغنى طلب الغنى، فاستغنى يعني ومن كان في غنى عن الله طرفة عين فقد كفر، لأن كلمة استغنى ليس فيها الطلب. الأصل في السين والتاء الطلب، إلا في مسائل. ومن أهل العلم من يقول إنه لا قاعدة في السين والتاء أنها للطلب، لكن يقال أكثر في مجيئها أنها للطلب، وقد تأتي لبيان تمكن الصفة من الموصوف. فقول الله جل وعلا في سورة التغابن: واستغنى الله والله هو الغني الحميد. استغنى الله يعني غني الله، فصار صفة الغنى له صفة كمال، له الغنى الكامل الذي لا نقص فيه من الوجه من الوجوه، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهنا في قوله ومن استغنى، يعني ليس معناه من طلب الغنى، معناه كان في غنى. من استغنى عن الله يعني كان في غنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والحين هنا بمعنى الهلاك، لأنه صار متواعدا، بل صار من أهل العذاب لأنه كفر والعياذ بالله. هذه كلها يريد منها الطحاوي رحمه الله بيان آثار ربوبية الله جل وعلا وتعلق العقل بالله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا، والجملة القادمة تحتاج إلى تفصيل طويل. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، لأن لها تعلق بالصفات الاختيارية وبمسائل كثيرة فيما ذهب إليه أهل البدع: صفات الاختيارية، صفات الأفعال، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. نجيب على بعض الأسئلة، سؤالين أو ثلاثة. يقول: ما الفرق بين قيام الحجة وبين فهم الحجة؟ وهل من لم يفهم الحجة يؤاخذ على ما لم يفهمه، على ما لم يفهمه؟ أفدني. ذكرنا الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة في أجوبة أسئلة، وكذلك فصلناه في كشف الشبهات. فأنا أريد الأخ السائل أنه يرجع إلى شرح كشف الشبهات ليستفيد أولا، ثم ينظر إلى هذا الموضوع. وخلاصة الكلام أن قيام الحجة ليس بشرط، أن فهم الحجة ليس بشرط، وأما قيام الحجة فهو شرط في التكفير ووقوع العذاب. وفهم الحجة يراد منها، يعني الذي ليس بشرط، يراد منه أن يفهم أن هذه الحجة أرجح مما عنده من الحجة. المهم أن يفهم الحجة ودلالة الحجة من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تزال أو يبين له بطلان الشبهة التي عنده. وليس من شرط قيام الحجة أن يفهم فهم الحجة، أن يفهم الحجة كفهم أبي بكر وعمر والصحابة الذين نور الله قلوبهم، ولا من نور الله قلبه ممن تبعهم بإحسان. لأنه لو قيل بفهم الحجة هنا صار لا يكفر إلا من عام يعلم أن هذه الحجة، يعرف يفهم الحجة ويفهم أنها صحيحة ويفهم أنها راجحة، ومع ذلك لا يستجيب، فهذا يعني أنه معان. والله جل وعلا بيّن في القرآن أن منهم من لم يفقه قفلا، كقوله جل وعلا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني أن يفهموه فهم الحجة كما فهمها من أراد الله جل وعلا هداية. وهناك قسم آخر من فهم الحجة اللي هو فهم اللسان. فهم اللسان هذا لا بد منه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، فلا بد أن يفهم وجه الحجة باللسان الذي يتكلم به، لكن يفهم أن الحجة هذه أرجح من الحجة هذه، أرجح من الحجة التي عنده، أو أنها أقوى من الشبهة التي عنده نحو ذلك، ليس بلازم. المهم أن توضح بشروطها الكاملة، وهذا يقوم بها العلماء. وتختلف مسألة قيام الحجة وفهم الحجة بحسب نوع الشبهة التي تعرف. فمثلا الاستغاثة بالله جل وعلا ليست في قيام الحجة الاستغاثة بالله جل وعلا وحده، وأن الاستغاثة بغيره شرك أكبر، ليست في قيام الحجة وفي مسألة فهمها مثل مسألة الشفاعة، طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة ربما حصل فيها نوع اشتباه عند من لم يعلم، وتلك واضحة بينة. فإذا مسألة قيام الحجة تختلف باختلاف نوع قيام الحجة وكيف تقام الحجة وبما تقام، تختلف بما يبين المسألة إلى آخر. هل يستدل بفعل العالم لفعل معين في مسألة ما على أن ذلك الفعل هو مذهبه الذي يقول به؟ لا يدل على ذلك، فالفعل له احتمالات كثيرة، وأيضا الفعل قد يكون عن غفلة. لكن إذا لازم الفعل، إذا لازمه، فإن هذا يدل على أنه مذهب له. لكنه إذا فعله أحيانا، فربما العالم بشر، ربما يأتيه من الشواغل ما يجعله لا يلتزم بالسنة في بعض المواضع، أو يعمل شيئا وهو لا يستحضر الحكم فيه تماما، يعني وهو يفعل جاهل ونحو ذلك، فهذا يعرض لكل أحد. فالعالم فعله ليس بحجة إلا إذا التزمه، إذا التزمه يدل، يعني ليس، لا نقول ليس بحجة لكن ليس بمذهب الله، إلا إذا التزمه. فإذا التزمه دل على أنه يذهب إلى هذا القول. هل يجوز أن يدعى بقول قائل يا مجيب دعوة نوح بالدعاء؟ وسأل الله جل وعلا وتعرض لذلك فلا بأس. وهل يجوز نحو ذلك بقول القائل يا مجيب دعوة إبليس بالدعاء؟ هذا خلاف الأدب، فكون ما يدعو إلا بهذا هذا يدل على سوء أو على جهل، أنه هو يتعرض بما يناسب أن يجيب في الدعاء، ودعوة إبليس أجيبت ابتلاء وامتحان وضلال له ليعظم إثمه وإضلاله للخلق يكون أعظم في عذابه. هذا من الاعتداء في الدعاء ومن عدم الأدب مع الله جل وعلا. هل القول أن العمل شرط في صحة الإيمان صحيح؟ وإذا كان غير صحيح نرجو ذكر السبب. وكذلك قول إن العمل شرط في كمال الإيمان. ينبغي إيضاح مسألة وأنا وضحتها لكم عدة مرات، وفي شرح الطحاوية أيضا فصلنا الكلام فيها في الواسطية. كلمة شرط لا يدخلها أهل السنة في الكلام على مسمى الإيمان. الإيمان له حقيقة، وحقيقته التي يقوم عليها هي أركانه وليست شروطا. الشرط يسبق المشروط، الشرط يسبق، أما الأركان فهي ما تقوم عليه حقيقة الشيء. إذا ما قامت الأركان ما قامت حقيقة الإيمان. فالإيمان قول وعمل، قول اللسان تصديق الجنان، عمل الأركان، هذه أركان، أركان للإيمان، القول والعمل والاعتقاد، وليست شروطا، لأن الشروط خارجة عن المسمى. والسلف أجمعوا على أن مسمى الإيمان الاعتقاد والقول والعمل، وبه تميزوا عن باقي الفرق الأخرى. لهذا إدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة معنى الركن وحقيقة معنى الشرط. قبل أن يبحث هل هو شرط كمال أو شرط صحة، هذا ليس بحثا صحيحا، لأنه عندنا أن الإيمان العمل ركن الإيمان، عند الخوارج العمل شرط في صحة الإيمان، عند المعتزلة أن الشرط في الصحة، عندنا ليس كذلك، بل العمل ركن من الأركان. إذا نظر إلى أنواع الحكم التكليفي والحكم الوضعي وماهية الأسماء، ماهية المسميات التي تدل على الأسماء، بان لك أن الركن هو ما يقوم عليه الشيء، يعني لا يمكن أن يتصور الشيء إلا به. والشرط هو مصحح للأركان. كيف؟ الآن خذ مثلا البيع. البيع ما أركان البيع؟ هل تحفظها أركانه كذا وكذا حفظا؟ لا، هي متصورة، لأن الركن هو ما تقوم عليه حقيقة الشيء، بدونه لا يمكن أن يقوم هذا الشيء، يعني يقوم مسمى. في البيع مثلا إذا قلت ما أرك، إذا قيل لك ما أركان البيع ماذا نقول؟ والأركان البيع إيه؟ لابد من بائع، ولا كيف؟ من اللي يبيع، ولابد من مشتري، صحيح، ولابد من مثمن شيء يقع عليه البيع، ولابد من صيغة تبادل، بعت اشتريت لا. لكن الأقل ثمن، هل الثمن من الأركان؟ ممكن أن يقع البيع، يعني صورة البيع تقع بلا ثمن موجود، يكون الثمن غير موجود أو يكون إلى آخر. فالثمن من مقتضيات البيع لكن ليس ركنا. المهم المثمن الذي يقع عليه البيع، السلعة التي تبايعوها. إذا أتينا للشرط شروط البيع، شروط البيع هي مصححات هذه الأركان. يعني مثلا تقول البائع، إذا قلنا الشرط، الشرط ما معناه عند أهل العلم؟ شرط يصحح أن يكون هذا الركن شرعيا. فالبائع ما شرطه ليكون تصرفه شرعيا؟ أن يكون أهلي تصرف إلى. طيب المثمن السلعة، ما شرط هذا الركن ليكون هذا مالا يقع عليه المعاملة؟ قلت اشترطوا إيش له؟ أن يكون معلوما، أن يكون له مالية، ما يكون محرم إلى آخره، أن يكون مباح النفع من غير حاجة إلى آخر ما. إذن الشروط خارجة عن حقيقة الشيء، وإنما هي لتصحيح الشيء. خذ مثالا آخر، الصلاة الآن. حقيقة الصلاة تقع بالأركان، أركان الصلاة هل هي خارجة عنها أو فيها؟ هل فيه ركن للصلاة خارج عنها؟ كل الأركان في داخلها، ابتداء من تكبيرة الإحرام وانتهاء بالتسليمة، كلها في داخل مسمى الصلاة. لكن الشروط، نجي لاستقبال القبلة قبل، نأتي للطهارة قبل، نجي للبقعة، يعني في أشياء قبل، وهناك النية تكون مستصحبة إلى آخر. فإذا في مسألة الإيمان، وأنا أوضح لكم هذا فيما سبق لكن تأكيدا عليه، الذي يتكلم في الإيمان وإذا تكلم عن العمل أتى بكلمة شرط فإنه لم يفهم مذهب السلف، لأن الشرط لا يمكن أن تقول الإيمان قول وعمل وتقول العمل شرط. كيف يكون الإيمان قول وعمل ويكون العمل شرط؟ الشرط خارج عن الحقيقة. فإذا كانت حقيقة الإيمان قول وعمل باتفاق السلف بالإجماع، بإجماع السلف، حتى إن البخاري رحمه الله ذكر عنه أنه لم يروي في كتابه لمن لم يقل الإيمان قول وعمل. إذا كان الإيمان قول وعمل، من هذه حقيقة الإيمان، فكيف يجعل العمل شرط؟ فإذا جعلنا العمل شرطا معناه أخرجناه من كونه ركنا وجعلناه شرطا للقول أو شرطا للاعتقاد. فإما أن ندخل في مذهب المرجئة أو ندخل في مذهب الخوارج والمعتزلة. وهذه مسائل مهمة وتبين لك ضرورة الاتصال بعلم الأصول، أصول الفقه وتعريفات الأشياء، حتى يفهم معنى اللفظ ودلالة. هذا كتفصيل للإجمال الذي به غلطنا المحشي الطحاوية على حاشية. بينوا لنا الفرق بين المشيئة والإرادة، وهل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكون والشرع؟ هذا سؤال جيد ويدل على إدراك في العلم إن شاء الله تعالى. المشيئة، مشيئة الله جل وعلا، غير الإرادة، من جهة أن الإرادة تنقسم إلى قسمين والمشيئة نوع واحد. فمشيئة الله جل وعلا في النصوص واحدة وتفسر بما يشاءه كونا، يعني بما يريده كونا، بما يأذن به جل وعلا أن يحدث في ملكوته كونا. أما الإرادة فلها قسمان في ألفاظ أخرى جاءت في الشريعة، مثل الإذن والكتابة والقضاء والأمر إلى آخره. فالإرادة منها إرادة كونية ومنها إرادة شرعية. الإرادة الكونية لا تعلق لها، وهي المشيئة، لا تعلق لها بمحبة الله جل وعلا وبرضاه، يعني يريد كونا ويشاء كونا، مما شاءه أشياء يحبها جل وعلا ويرضاها، ومما شاءه أيضا وأراده كونا أشياء يكرهها الله جل وعلا لكن أذن بها في ملكه لحكمة. أما الإرادة الشرعية فهو جل وعلا لا يريد شرعا، لا يأذن شرعا إلا بما يحبه ويرضاه. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولذلك لا يريد الكفر شرعا وإن أراده وشاءه كونا، وهكذا. يقول هل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكون والشرع؟ تعلق مختلف، لأن الإرادة الكونية تعلقها بما يكون، يعني تعلقها بالحكم بالخلق، والإرادة الكونية تعلقها بالأمر وبما شرع. والله سبحانه وتعالى فرق ما بين الخلق والأمر، فقال ألا له الخلق والأمر. فالخلق هذا تعلق المشيئة والإرادة الكونية به، والأمر تعلق الإرادة الشرعية به، لهذا يختلف هذا عن ذلك. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لكم العلم والعمل والتوفيق لكل خير، ولأحبابنا جميعا، إنه جواد. سؤال الدعاء، أحدهما أخف والثاني عام. سؤال الدعاء، الدعاء دعاء عام، لأنه ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، أما السؤال خاص بسؤال. نعم، ليش ما هذا السؤال يقول ما الفرق بين الدعاء والمسألة، وهو سؤالك أيضا. الدعاء قسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. معنى دعاء العبادة أنه يتعبد الله جل وعلا ليرجو ثوابه، سميت العبادة دعاء لأن كل متعبد يطلب بعبادته الثواب، فهو طالب ضمنا. من صلى هو في عبادة، كل مصل سائل لأنه يسأل الثواب ورضا الله جل وعلا عنه إلى آخره، وإن لم يقل اللهم أرضى عني اللهم أعتبني إلى آخر. أما دعاء المسألة وهو السؤال، وهو أن يرفع يديه ويقول اللهم أعطني كذا، اللهم أسألك كذا، هذا يسمى دعاء المسألة. والدعاء في القرآن فيما ورد في النصوص في القرآن والسنة تارة يأتي بمعنى دعاء العبادة، وتارة يأتي بدعاء بمعنى دعاء المسألة، وتارة يكون بما يحتمل هذا وذاك. فمما يحتمل هذا وهذا أو يشمل الأمرين معا، كقوله في الآية التي ذكرتها لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكذلك قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ودعاء المسألة فقوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا هنا يعني مبعبدوا، معنى سألوا الله مخلصين في سؤاله، والسؤال من الدين. وما خص به العبادة كقوله جل وعلا فلما اعتزلهم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يدعون من دون يعبدون من دون الله وهبنا له، فقوله هنا في الأولى يدعون وفي الثانية يعبدون دل على أن معنى الدعاء هنا هو العبادة. فإذا في النصوص الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ومعنى دعاء العبادة يعني العبادات بأنواعها، ودعاء المسألة يعني السؤال. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهكذا. وفقكم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نجيب عن بعض الأسئلة التي تأتي. يقول سمعت حديثا أنه ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة لم يذكر الله تعالى فيها، فهل هذا التحسر مما ينافي النعيم أو غير ذلك؟ لا يحضرني الحديث، في تخريجه، وعلى القول أو على فرض ثبوته، فإن التحسر في فوات المراتب العالية نقص، ولكنه ليس عذابا، لأن الذي منع أهل الجنة من أن يكون عليهم هو العذاب. أما النقص في النعيم بأنواعه هذا حق، فإن نعيمه الجنة ليس بمرتبة واحدة ولا بمنزلة واحدة، يتفاوتون في النعيم البدني وفي النعيم البصري والسمعي وكذلك في النعيم النفسي، يتفاوتون في ذلك بحسب مراتبه. فإذا وجد تحسر فهذا نقص، يعني بمعنى فوت بعض النعيم، يعني يقولون ليتنا عملنا ذكرنا الله جل وعلا في كل ساعة حتى تزيد أو ترتفع درجتنا. يقول: عندما يتكلم العلماء على مسألة الزيادة والنقص في الإيمان يأتون بعبارات مثل: إنه متبعث، وإنه متفاضل، وإنه يذهب بعضه ولا يذهب أصله، وأنه يذهب بعضه ولا يذهب كله. فهل هذه العبارات مقصودة أم أنها تدل على مسألة الزيادة والنقص؟ أم أنها تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص؟ الذي ينبغي على طالب العلم إذا درس مسألة من مسائل العلم أن يبتدئ بوصول المسألة ويستوعبها جيدا، لأن الأصول والمسائل الأولى في العلم أو في أي مسألة من المسائل قبل الدخول في التفصيلات هي التي عليها بناء هذا الباب أو بناء هذه المسألة. ولذلك قد يكثر طالب العلم من القراءة فتدخل عليه مسائل في مسائل، خاصة في العقيدة، ويشتبه عليه التأصيل بالتفريع، ويشتبه عليه المسائل التي هي عقد ويبنى عليها العلم من المسائل التي هي من الإيضاح أو من اللوازم أو من الاستطرادات وأشبه ذلك. الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وزيادته دل عليها القرآن كما هو معلوم في قوله: زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وفي قوله: زادهم إيمانا، وفي قوله: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ونحو ذلك. وهذه الزيادة قال بها جميع أهل السنة، لأن الإيمان يزيد هذا إجماع من أهل السنة، لكن هل ينقص أم أنه يزيد ويقف ثم يزيد مرة أخرى؟ عامة أهل السنة، جمهور أهل السنة إلا ما ندر، يقولون: ما زاد فإنه ينقص، وذلك لأن سبب الزيادة وعلة الزيادة هي الإيمان، فدل على أن النقص علته وسببه هو ضد شعب الإيمان التي هي المعاصي. فإذا عصى الله جل وعلا نقص إيمانه، وإذا عبد الله جل وعلا وتقرب إليه زاد إيمانه. وهذا يدل عليه أيضا حديث جمع من الأحاديث الصحيحة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي لفظ عند الإمام أحمد: إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا ترك ونزع عاد إليه. هذا يدل على أن فعل المعاصي سبب في زوال بعض الإيمان، وهذا هو معنى النقص. فإذا فعل المعاصي سبب في زوال بعض الإيمان، وهذا هو معنى النقص. فإذا الإيمان يزيد وينقص، هذا هو قول أهل السنة يعني عامة أهل السنة أكثر أهل السنة أو تقول كل أهل السنة إلا من ندر. أما مسألة التبعض فهذه متصلة كون الإمام متبعض هذه متصلة بمسائل الزيادة والنقصان ومسائل الأسماء والأحكام، يعني أن الإيمان ليس شيئا واحدا، إما أن يأتي ويثبت كله وإما أن يذهب ويزول كله، لأن هذا هو قول الخوارج ومن شابهه، لأن الإيمان شيء واحد إما أن يوجد وإما أن يزول، هو شيء واحد لا يقبل التفاضل. وكذلك المعين هذا من جهة الحكم، ومن جهة الأسماء فإن من ارتكب المعصية فليس بمؤمن عندهم لأنه ارتكب ما يذهب معه أصل الإيمان فليس بمؤمن. فإذا مسألة التبعض أن الإيمان يزيد وينقص يتبعض يذهب بعضه لا يذهب أصله، هذه كل مسائل متعلقة بمذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. ثم التبعض له علاقة بالأحكام والتكثير والأسماء التي تطلق على مرتكب المعصية والكبيرة. فإذا قولت في الأخيرة هل تدل على مسألة الزيادة والنقص أم تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص؟ لا، هي تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص، لكن لها صلة بالزيادة والنقص، لأن منبع الزيادة والنقص ومنبع التبعض واحد، وهو أن الإيمان ليس شيئا واحدا، وإنما الإيمان قد يأتي وقد يذهب، قد يزيد وقد ينقص بحسب الحال. قرأت كتابا لأحد العلماء المعاصرين يقول فيه إن الوجه وجه الرحمن صفة ذاتية زائدة، فما المقصود بقوله زائدة؟ لا أعلم، لكن أحيانا تستعمل مقصود بها زائدة على الذات، يعني للذهاب عن قول من يقول الوجه هو الذات ويبقى وجه ربك، يعني وتبقى ذات ربك، فقد يكون مراده أنه زائدة يعني عن الذات، ليست هي الذات، صفة زائدة، يوجد ذات ويوجد وجه للرب جل جلاله، لكنها ليست من العبارات المستعملة عند السلف. لما ميزت نصوص الوعيد بميزة أنها تمر كما جاءت؟ وهل تلحق بها نصوص الرحمة في هذا الوقت؟ الوعيد الذي هو توعد من الله جل وعلا للكافر أو للفاسق بالعذاب، هذا حق، والله جل وعلا خبره صدق، لكن وعيده جل وعلا مع كونه حقا وصدقا كما أخبر جل جلاله، فإنه في حق المسلم الموحد على رجاء الغفران وعلى رجاء العفو، ولذلك لا يطبق الوعيد في حق المعين، بل نقول هذا الوعيد يمر كما جاء، ولا ندخل في تفصيلاته من حيث إن هذا الوعيد لمن فعل كذا بالنار في تفصيلات هذا الوعيد، أو في تفصيلات المعين الذي ارتكب شيئا مما ينطبق عليه هذا الوعيد. الأصل أن نمر ذلك كما جاء ونبقيه وعيدا للتخويف والجزاء عند رب العالمين. ولهذا يقول العلماء إخلاف الوعيد فضل وكرم، وأما إخلاف الوعد فكذب، ولهذا الله جل وعلا لا يخلف وعده، لا يخلف الله وعده، وعد الله مفعول لا بد منه، ما وعد به عباده فلا بد منه، أما وعيده سبحانه وتعالى فإنه قد يتخلف في حق المعين لفضل منه وكرم. وكما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أنه يوم القيامة يكون آخر من يخرج من النار أقوام يخرجون من النار وقد انتحشوا، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في جانب السيف، وهذا بفضله جل وعلا. يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، ويغفر الله جل وعلا لمن يشاء سبحانه وتعالى. فإذا الوعيد يبقى كما هو بدون تفصيل، يمر كما جاء من جهة معنى ومن جهة من يتعلق به. ثم وعيد الله جل وعلا بالعذاب ووعيده جل وعلا في الكتاب والسنة للعذاب في الدنيا أو العقوبة في الدنيا، هذا متعلق بحكمته سبحانه وتعالى، وحكمة الله جل وعلا غالب. لهذا يثبت الوعيد في حق الكافر من جهة الجنس لا من جهة المعين حتى يموت على الكفر، فإذا مات على الكفر فإنه يقال فيه ما وعد ما أوعده الله جل وعلا، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، وهو في بعض السنن بإسناد جيد. وهناك قسم ثاني من الوعيد وهو وعيد الحكم وليس وعيد العذاب، وهو مثل من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قتال، ونحو ذلك. هذا وعيد في الاسم في الحكم وليس وعيدا في نوع العذاب وأشبه ذلك. وهذا الوعيد هو الذي يكثر كلام السلف فيه بأنه يمر كما جاء. لماذا؟ لأن الدخول في نوعية حكمه، يعني هل هو كافر كفر أكبر أو أصغر، هل هو لا يدخل الجنة، يعني نقول لا، لأن الغرض من الوعيد هو التخويف من هذه الأفعال حتى يرتدع العباد. فإذا دخل الناس في تفصيلاتها ولم يمروها كما جاءت كأنه يضعف جانب الوعيد فيها، لكن لها تفصيل مع كونه يمر كما جاء فإنه له تفصيل بحسب ما في ما عند أهل العلم من الأدلة. فمثلا نقول في لا يدخل الجنة قتات، نفرق بين الدخول الأول والدخول المتأخر. مثلا من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، نقول هذا مثلا كفر أصغر وليس بالكفر الأكبر وأشبه ذلك من الأدلة التي فيها الوعيد بالحكم، وهذا يحتاج إلى أدلة أخرى لبيان معنى هذا الحديث أو معنى هذه الآية. وإلا فالأصل أن يمر بمعنى لا يدخل العالم أو طالب العلم في تفصيله لأن أو في تفسيره، لأن الغرض منه التخويف. لهذا مثلا في حديث من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، سئل عنه الإمام أحمد هل هو كفر أكبر أو أصغر، توقف عن ذلك وقال كما هي الرواية الثالثة أو القول الثالث، توقف وقال أقول كفر وبس يعني وسكت. وهذا لأجل أن النص أطلق والمقصود منه التخويف، وفي القول الأول أنه كفر أكبر كما ينحو إليه قلة من أهل العلم، والقول الثاني أنه كفر أصغر مع أن النص نص وعيد، لكن دخل العلماء في تفسيره لأجل ورود الأدلة الأخرى كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح ثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فدل هذا من رواية الإمام أحمد، وهي زيادة مقبولة قوية زائدة عما على ما في صحيح مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة بدون زيادة فصدقه، فقد جاءت بإسناد ثابت صحيح، بل هي أرجح في الزيادة من رواية مسلم، ولذلك اعتمدها إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. المقصود أنه قال فصدق لم تقبل له صلاة، فكونه عليه الصلاة والسلام حد عدم قبول الصلاة 40 ليلة دل على بقاء الإسلام، لأن الكافر إذا كفر من بعد إيمانه فإنه لا تقبل له صلاة مطلقا. أما عدم قبول الصلاة 40 ليلة فهذا يدل على أنه مسلم، لكن عدم القبول لأجل عظم ما فعل، ثم لأجل الشبهة في حقه، الشبهة في حق من يسأل الكاهن، فإنه قد يقول أنا لا أقول أنه يعلم الغيب ولا أعتقد أنه يعلم الغيب، ولكن قد يخبر بالشيء الذي تخبره به الشياطين أو من يسترق السمع، فتوجد شبهة تمنع من مأخذ التفكير مأخذ التكفير. أما الساحر فيختلف عن الكاهن، الساحر بشيء آخر لأنه لا يسحر إلا بالاستعاذة والاستغاثة بشياطين الجن. هل دعاء اللهم انصر جميع المستضعفين من المسلمين أو دعاء ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا من باب التعدي على الدعاء تعدي في الدعاء، بحيث إن الأول قد كتبه الله في العرض والثاني قال الله سبحانه كما في الحديث قد فعل؟ السؤال الثاني: هل اعتقاد القبورين والصوفية في الأولياء وأنهم يملكون الشفاعة ونحوه ناشئ من الغلو في الدعاء، أم ما هو سبب هذا الاعتقاد لديه؟ مسألة الاعتداء في الدعاء بحثنا فيها باختصار في الدرس الماضي، وهي مسألة مهمة جدا ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بها، لأن الداعية إذا اعتدى في الدعاء فإنه يحسن، والاعتداء في الدعاء سبب لرده، بل من أعظم أسباب رد الدعاء أن يدعو العبد ربه الجليل العظيم ويعتدي ولا يتعدد وهو يدعو. وبعض البشر وهم من هم في ضعف شأنهم وقلة حيلتهم، لكنهم إذا رأوا من يسألهم ويعتدي في السؤال فإنهم لا يخسرون، وربما عاقبوا وربما نفروا، لأن من حسن أو من أسباب الإجابة حسن السؤال حتى في حق المخلوق، والله جل وعلا هو المستحق لكل أدب من عبده وتذلل من عبده وحسن سؤال وحسن الدعاء. لهذا مبحث الاعتداء في الدعاء ما ينبغي على كل طالب علم أن يعتني به، وخاصة خطباء المساجد والآئمة الذين يدعون لأنفسهم وللمسلمين في القنوت وفي نحو وفي غيره. لهذا جاء مثل هذا السؤال لأجل الاهتمام بهذا الموضوع. قول القائل اللهم انصر جميع المستضعفين من المسلمين، هل هذا فيه اعتداء في الدعاء أم لا؟ هذا فيه حسن رجاء وظن بالله جل وعلا وليس فيه اعتداء. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا بنجاة المستضعفين، قال اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي فلانا وفلانا. والدعاء بنجاة جميع المستضعفين من المسلمين أو بنصر المسلمين جميعا هذا طلب، والطلب قد يجاب بنحوه، يعني قد يجاب بنفس المطلوب وقد يجاب بصورة أخرى كما وضحنا في الدرس الماضي. ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يختبئها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. وهذا يدل على أن العبد إذا أعظم في الطلب فإنه هذا مع عظم الرجاء. الاعتداء في الدعاء لا يدخل في هذه اللفظة لأنه لم يسأل سؤالا فيه إثم، ولم يسأل سؤالا ويدعو بدعاء فيه قطيعة رحم، ولا بشيء مضاد لأمر الله جل وعلا في القرآن والسنة، ولم يدعو بدعاء فيه مناقضة لحكمة الله جل وعلا. مثال ما يناقض الحكمة مثلا يقول القائل اللهم دمر اليهود والنصارى أجمعين، اللهم اجعلهم كذا واجعلهم، اللهم اجعل إلى آخره، وهذا تدميرهم بأجمعهم هذا ينافي الحكمة التي أخبرنا الله جل وعلا بها أنه يؤخر هؤلاء حتى ينزل المسيح عليه السلام فيسلم النصارى ويقتل اليهود. فمثل هذا الدعاء العام هذا فيه مناقضة لما أخبرنا من الحكمة، وفيه مثل ما ذكرت اعتداء في الدعاء. ولهذا كان من دعاء عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد والفقيه الأعلم في دعائه أنه لم يكن يدعو على جميع الكفار، على جميع الكفار بأصناف من اليهود والنصارى وغيرهم، وإنما كان يدعو دعاء مقيدا القنوت، فيقول رضي الله عنه في دعاء القنوت اللهم عليك بكثرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياءك. وهذا مما يوافق قول الله جل وعلا في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومن البر في حقهم عدم الدعاء عليهم، ومن البر في حقهم الدعاء لهم بالهداية ونحو ذلك. ثم قال جل وعلا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، هؤلاء هم الذين يدعى عليهم وهم الذين ينتصر عليهم إلى آخره. أما السؤال أما الشق الثاني في ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هل هو من باب الاعتداء في الدعاء؟ عده بعض العلماء من الاعتداء في الدعاء كالقرافي في الفروق وغيره، وسبب ذلك أنه الله جل وعلا قال قد فعل، الله جل وعلا أجرى هذا حكما في أنه من نسي أو أخطأ فإنه لا يؤاخذه ولا يجعل عليه وزرا جل جلاله. فإذا دعوت وأنت عالم بأن الله أعطى هذا فيقول هذا اعتداء، لأنه أنت تدعو بشيء قد تكفل الله به، فكأنك تقول إن الله لم يتكفل به أو تشك في تكفل الله به. هذه وجهة القرافي ومن معه. وربما مال إليه بعض أهل العلم الآخرين. والقول الثاني وهو الصحيح أن هذا ليس من الاعتداء في الدعاء، لأن الذي عفى الله جل وعلا عنه أن يؤاخذه بالنسيان والخطأ هو المؤمن الموحد، فهذا السائل لا يسأل بما يتعلق بإعطاء الله جل وعلا ولا بفعل الله جل وعلا، وإنما يسأل أن يكون هو ممن أكرمه الله جل وعلا بالدخول في زمرة المؤمنين الذين أعطاهم هذا الفضل والإحسان. فكأنه قال اللهم ثبتني على الإيمان، اللهم لا تزغ قلبي حتى لا يؤاخذ بنسيانه أو بخطأه. وهذا هو المعتمد في مثل هذه المسألة. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قبل ما تبدأ عشان ما أنسى، خميس قلت لكم أن ما في درس، إن شاء الله بيصير في درس لأنه نأجل عدم الدرس إلى الأسبوع الذي بعده، الخميس القادم موجودين إن شاء الله. فدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والله يرغب ويرضى لا كأحد من الورى، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بارك الله. الحمد لله. وبعد، قال رحمه الله تعالى وعجل له المثوبة على ما قرب لنا من عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يريد الطحاوي رحمه الله بهذه الكلمة إثبات صفات الله جل وعلا الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئته وقدرته جل جلاله، وهذا هو الذي تميز به أهل الحديث والأثر. مخالفين في ذلك كل الفرق الأخرى التي لم تثبت صفات الذات أو لم تثبت صفات الأفعال الاختيارية التي تقوم بذات الرب جل وعلا إذا شاء الله جل وعلا ذلك، يعني منوطة بإرادته وقدرته كما سيأتي. وذلك أن الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية كل هؤلاء ينفون صفات الفعلية الاختيارية على اختلاف بينهم في هذا النفي. فأراد الطحاوي رحمه الله أن يقرر أن منهج السلف الصالح وأن عقيدة الصحابة وأئمة الإسلام أنهم يثبتون صفة الغضب والرضا على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أنه جل وعلا يتكلم لا كأحد من الورى ويسمع، لا كأحد من الورى ويبصر، لا كأحد من الورى، وهو جل وعلا له الحياة كاملة لا كأحد من الورى، وله الإرادة جل وعلا وله القدرة لا كأحد من الورى، فكذلك هو جل وعلا يوصف بأن له وجها لا كأحد من الورى، وأن له يدين لا كأحد من الورى، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه لا كأحد من الورى، وأنه جل وعلا يغضب لا كأحد من الورى، ويري لا كأحد من الورى، ويرضى لا كأحد من الورى، ويحب لا كأحد من الورى، ويصحب لا كأحد من الورى، وهكذا في كل الصفات. فباب الصفات باب واحد كما سيأتي بيان. إذن فالطحاوي رحمه الله يريد بذلك أن يقرر هذه العقيدة، وأن منهج السلف فيها كقولهم في غيرها من الصفات لا يفرقون بين صفة وصفة. ثم ها هنا مسائل. المسألة الأولى أن صفة الغضب وصفة الرضا من الصفات التي ذكرت في القرآن والسنة في آية وفي أحاديث كثيرة. أما القرآن فكقوله جل وعلا في الرضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. وقال جل وعلا أيضا في الرضا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، في غير ما آية. وقال جل وعلا في الغضب: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقال جل وعلا: فباءوا بغضب من الله. وقال: فباءوا بغضب على غضب، ونحو ذلك من الآيات. أما السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: في الرضا في الحديث الذي فيه ذكر نعيم أهل الجنة: قال في آخره لما سألهم قال: هل أعطيتكم؟ قالوا: نعم. قال: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إحلال الرضوان، إحلال الرضا من الله جل وعلا، ونحوه في قوله: من لم يسأل الله يغضب عليه. والأحاديث في هذا الباب معروف. المسألة الثانية في قوله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى: الغضب والرضا من الصفات التي يتصف بها الرب جل وعلا إذا شاء، فغضبه سبحانه ورضا متعلق بمشيئته وقدرته. الغضب يحل ثم يزول، والرضا يحل ثم يزول، وهكذا. يعني أن الغضب ليس دائما والرضا ليس دائما، وإنما هذا مرتبط كجنسه في الصفات الفعلية بمشيئة الله وبقدرته. وهذا هو الذي قرره أهل الحديث والأثر وأئمة أهل السنة، واستدلوا لذلك بقول الله جل وعلا: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، في سورة طه: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فدل على أن الغضب يحل بعد أن لم يكن حالا، وحلوله يدل على أنه متعلق بمشيئة الله جل وعلا، لأنه ما شاء الله جل وعلا كان. فإذا شاء الله أن يغضب فإنه سبحانه يغضب، وإذا شاء أن يرضى فإنه جل وعلا يرضى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا، دل على أن أهل الجنة من عليهم جل وعلا بأنه أحل عليهم رضا، فلا يسقط بعده عليهم أبدا. هذا يدل على أن الرضا متعلق بمشيئة الله جل وعلا وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أن الغضب والرضا صفات فعلية اختيارية للرب جل وعلا، ومن جنسها صفة المحبة والسخط والولاية والعداوة وأشبه ذلك، فإنها تختلف ومتعلقة بمشيئة الله وقدرته. أما مذاهب المخالفين في هذه في هاتين الصفتين بخصوصهما، فإن الجهمية ومن شابههم ممن ينفون الصفات أصلا يجعلون الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الغضب أو فيها ذكر الرضا أنها أسماء للشيء الذي سمي غضبا، يعني العقوبة، العقوبة هي الغضب والنعيم هو الرضا، فعندهم من هذه الأشياء مخلوقات منفصلة متعلقة بمن قيل عنه إنه غضب عليه أو رضي أو رضي الله عنه. فإذا نعم فهذا رضا، يعني نفس النعيم هو رضا الله جل وعلا، ونفس العقوبة هي الغضب. هذا مذهب الجهمية ومن شابهه. أما الكلابية وهم أول من نفى هذه الصفات لأجل نفي تعلقها بمشيئة الله وقدرته، وتعليلهم لذلك بأن إثباتها يقتضي أنه جل وعلا محل للحوادث، ولهذا ذهبوا إلى أن غضب الله جل وعلا واحد، وأن رضاه واحد، غضبه عندهم قديم، من غضب عليه فإنه لا يرضى عليه أبدا، ومن رضي عنه فإنه لا يغضب عليه أبدا. فعندهم أن غضب الله جل وعلا ليس له تعلق بعمل العبد أو بعمل العبيد، وأن رضاه ليس متعلقا بعمل العبد أو بعمل العباد، وإنما هو شيء واحد. ولهذا يقولون إنه من كان من أهل الجنة في العاقبة فإنه مرضي عنه ولو كان حال عبادته للوثن، ولو كان حال زنا شربه الخمر، ومن يعني قبل أن يسلم، ومن رضي ومن غضب الله عليه وكانت خاتمته النار والعذاب فإنه مغضوب عليه ولو في حال صلاته وخشوعه وبكائه بين يدي الله في حال إسلام. وهذا يعني أنه إبطال للصفة أولا، ثم أنه لا معنى حينئذ عندهم لكتابة الحسنات للمسلم ولكتابة السيئات على الكافر في حال الإيمان الأول والكفر الثاني، لأن الإنسان إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله، فكيف يكون مرضيا عنه والملائكة تكتب عليه السيئات؟ ثم هذا المسلم يكون خاشعا يكتب له الحسنات، ثم تأتي الردة فيحبط عمله، فيكون عندهم دائما في حال الغضب وأشبه ذلك. وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة كما ذكرت لك في قوله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وحل عليكم رضواني فلا أشخط عليكم بعده أبدا، وأشبه هذه الأدلة. إذن فعندهم عند الكلابية وهو الذي ذهب إليه الأشعرية والماتريدية أن صفة الغضب والرضا ونحوها من الصفات أنها صفات قديمة ذاتية، يعني أنها لا تتعلق بمشيئة ولا إرادة ولا قدرة، بل هي قديمة غضب وانتهى، ورضي وانتهى، وليس ثم شيء يتجدد بتعلقه بالآحاد. المسألة الثالثة الذين نفوا هذه الصفات، الصفات الفعلية بعامة، بل قبل ذلك نقول الذين تأولوا ابن كلاب ومن معه على النحو الذي ذكرنا لك سالفا هم أول من أحدث هذا المصطلح، وهو الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وجعلوا الباب عندهم أن إثبات صفات الفعل يعني حلول الحوادث بالرب جل جلاله. وأهل السنة والجماعة استعملوا هذا التقسيم، الصفات الذاتية والصفات الفعلية، على ما دلت عليه النصوص. فعرف الصفات الذاتية بأكثر من تعريف واجتهاد من العلماء، لكن لعله يكون من أقربها أن الصفات الذاتية هي الملازمة للموصوف، والصفات الفعلية هي الصفات غير الملازمة للمتصف بها، غير الملازمة للذات. ويعنى بالملازمة التي لا تنفك عن الذات الموصوفة بهذه الصفة. ففي حق الله جل وعلا نقول الوجه صفة ذات لأنه لا ينفك، الله جل وعلا متصف بهذه الصفة دائما وأبدا، وأنه سبحانه متصف بالعظمة والكبرياء والجلال والنور أشبه ذلك، هذه الصفات ذاتية. والقسم الثاني الصفات الفعلية، وهذه الصفات الفعلية هي غير الملازمة، يعني التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا وقدرته واختياره سبحانه وتعالى، فليست ملازمة فإنها تكون في حال دون حال. وهذه منها ما يكون دائما صفة فعلية، ومنها ما يكون آحاده صفة فعل واختيار، وأصله صفة ذات ملازمة. مثال الثاني الكلام لله جل وعلا، فإنه سبحانه كلامه كما أنه قديم فإنه متجدد الآحاد. ومثال الأول مثل صفة الغضب والرضا، فإنها متعلقة بما يغضب عليه، بمن يغضب عليه وبمن يرضى عنه. والشبهة التي أوقعت الكلابية لما ترك الاعتزال عليه في أول أمره، ذهب يبحث عن جواب لأسئلة عنده قبل تركه الاعتزال، فوجد في جامع في بغداد أصحاب ابن كلاب يتباحثون، ومنهم من يعلم، فجلس فأعجبه كلامهم لأنهم كانوا يردون على المعتزلة، فأخذ مذهب الكلابية وهو المذهب الذي درج عليه أصحابه أصحاب الأشعري. ثم مر عليه زمن في ذلك وصنف في مذهبهم مصنفات، ثم في قول أهل الحديث فرجع إليه فصار آخر أمره على أنه من أهل الحديث كما هو مقرر في كتبه كالإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة أهل الثغر أو رسائل أهل الثغر وغيرها. المقصود من هذا أن هذه المدرسة الكلابية الأشعرية الماتريدية في هذه المباحث مباحث الصفات هم واحد، وشبهتهم في نفي الغضب والرضا والحب والبغض والعداوة وأشباه ذلك والولاية أنه إذا أثبتت متعلقة بالمعين فإنه يعني ذلك أن يكون الله جل وعلا محلا للحوادث، محلا للمتغيرات. كيف؟ قال ابن كلاب ومن معه: إنه إذا قلنا إنها متغيرة متجددة يغضب ثم يتغير فيرضى على هذا ثم يغضب على هذا ثم لآخره، فمعناه أن ذاته جل وعلا تتغير. وهذا منهم لأنهم قعدوا قاعدة هذا الكلام بناء على تلك القاعدة لا يستقيم، لهذا وجب مناقشتهم في الأصل الذي بنوا عليه هذا النفي، هل الله محل الحوادث؟ فيقال لهم: أولا هذه الكلمة محل الحوادث أو غير محل الحوادث، هذه لماذا أتيتم بها ولماذا قلتم هذا الكلام؟ فيقولون: إنا قلناه لأننا أثبتنا وجود الرب جل وعلا وأنه سبحانه موجود ورب وخالق للأشياء عن طريق ما أسموه حلول الأعراض أو نظرية أو قاعدة حلول الأعراض في الأجسام. ما معنى هذه النظرية؟ نظرة هي التي أتى بها جهم بن صفوان رأس الجهمية الضالة لما تفكر، وقد سبق أن أوضحتها لكم مفصلا باختصرها في هذا المقام، لما تذكر في الدليل على وجود الله جل وعلا وعلى أن هذه الأجسام مخلوقة، قال: الجسم المعين فيه صفات تتغير والجسم لم يختر هذه التغيرات. ما هذه الصفات التي تتغير؟ قال: الصفة صفة البرودة الحرارة، صفة كثافة الجسم امتداده ضآلها، نوعية الجسم ارتفاعه انخفاضه إلى آخره. فهذه أشياء لا يختارها الجسم لنفسه بل هي حالة فيه، فكونها حلت فيه دل على أنه هناك مؤثر جعلها تحل في هذا الجسم. وهذا يعني أن الجسم محتاج إلى غيره لأجل حلول هذه الأشياء فيه، فإذا كان محتاجا فإنه إنما احتاج لمن لا يحتاج وهو الرب جل جلاله. فثبت عندهم أن الجسم مخلوق من جهة هذه الأشياء التي أسموها حلول الأعراض في الأجسام أو حلول الحوادث في الأجسام، فثبت عندهم وجود الله جل وعلا وأنه خالق الأجسام وأنه هو المستغني وأن هذه الأجسام محتاجة محدثة بهذا الدليل الذي هو في أصله غلط ومخالف للكتاب والسنة والتفكير فيه، وأنه هو دليل وجود الله جل وعلا تفكير فيما لم يدل عليه نص لا من القرآن ولا من السنة. وإثبات وجود الله جل وعلا موجود في القرآن والسنة، فهم ذهبوا عن الكتاب والسنة إلى العقل فهداهم عقلهم الخاطئ إلى برهان غلط من أصله، وإن ثبتت به نتيجة مؤقتة لكنها فيما يترتب عليها غلط فادح. لهذا في القرآن الدليل على وجود الله مختلف عن هذا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما في عندنا احتمالات: هل خلقت من غير شيء؟ هذا احتمال. هل أنت الخالق لنفسك؟ هذا احتمال. هل الإنسان هو الذي خلق السماوات والأرض؟